تفسير الآية 22 من سورة لقمان، يقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أي ومن يسلم نفسه لرعاية ربه وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده باتباعه لنظامه الذي أرشده إليه وأوصاه به وهو الإسلام الذي ينظم له كل شؤون حياته على أكمل وجه ويسعدها تمام السعادة وكان سالما لله وحده لا غيره، أي مخلصا له وكان محسنا أثناء ذلك في كل أقواله وأعماله، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان. وكان من المتوكلين على الله تعالى مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. فهذا بكل تأكيد وبلا أي شك قد تمسك وتحصن واعتصم بالحصن الحصين الوثيق الثابت الذي يمنعه من أي انحراف عن طريق تمام الخير والسعادة في الدارين. لقد تمسك تمسكا شديدا تاما بالله وبالقرآن وبالإسلام، لقد تمسك بشدة بالخالق الكريم القوي المتين الرزاق الوهاب القادر على كل شيء، وتمسك بدينه الإسلام، لقد تمسك بالعروة الوثقى، أي أحكم إدخال الزر في عروة الثوب وثبت ووثق تثبيتا وتوثيقا شديدا بحيث لا يخرج ولا يتزحزح عنها مطلقا. لقد أخذ بإسلام وجهه لله ميثاقا، أي عهدا موثقا تمام التوثيق منه تعالى بأن يجعله دائما على الطريق المستقيم المسعد في دنياه، المؤدي مؤكدا إلى طريق أعلى درجات الجنات في أخرى. قوله تعالى: وإلى الله عاقبة الأمور، أي وكل الأمور بيده سبحانه وترجع إليه وحده دون غيره في تدبيرها وإدارتها بما يصلح ويكمل ويسعد خلقه، ولمن أسلم وجهه له أسعد عاقبة، أي نتيجة ونهاية في الدنيا، ثم سيكون له بالقطع في الآخرة ما هو أعظم عاقبة وأسعد وأتم وأخلد. ومن لم يسلم له وكان من أهل الشر المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الظالمين الفاسدين فله حتما كل شر وتعاسة فيهما على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم.